هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم، إخراج علي عبد العال. ومعنا على هندسة الهواء حسام رأفت ورئيس التحرير هالة سالم. وسهلا بكم مستمعينا، وهذا اللقاء المتجدد كل يوم أحد من الآن وحتى الثانية العشر دقائق طبيبك على الهواء، بنتناول موضوعات كلها بتهم عدد كبير من مستمعينا خاصة بالجلد والشعر. نتمنى لكم كل الصحة مع هذه الإرشادات اللي بنقدمها لكم كل حلقة. دكتورة أغريد الجمال أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية في طريقها إلينا، بس إحنا لازم نشوف هي تأخرت ليه. دكتورة أغريد مساء الخير. أهلا مساء الخير، أهلا بكم وبكل السادة المستمعين. أنا بعتذر، أنا طبعا على كوفي أكتوبر، كوفي واقف، لكن إن شاء الله في خلال دقايق هكون معاكم. يعني أنا قربت عوم داخلين على فترة التحرير، بس هم غصب عني زحمة الطريق كوبري أكتوبر. توصلي بالسلامة إن شاء الله. ربنا يخليك يا أستاذة إيمان، وأنا بعتذر بس غصب عني والله. لا أبدا، توصلي بالسلامة. بس أنا أقولك خبر علقنا عليه يا دكتورة أغريد. الخبر بيقول مش بس خطر على بشرتك أضرار التعرض لفترة طويلة للشمس، بيقول يتعرض بعض الأشخاص لأشعة الشمس سواء لظروف عمل أو السير أثناء فترة الظهيرة اللي احنا فيها دلوقتي، ويتسبب أضرار كتيرة قوي على الجلد، منها ضربة الشمس ومنها الأمراض اللي بتصيب الجلد. أهم حاجة طبعا والجفاف، واهم حاجه ضربه الشمس اللي بنقول عليها ضربه الشمس. ايوه، يعني لو جاء في الوقت اللي احنا فيه من الساعه 12 ل 3، من الوقت اللي هو الاشعه الشمس الفوق بنفسجيه، بتبقى ضرر على حتى على الجلد اللي هو عنده قابليه لحدوث امراض جلديه. الجلد طبعا العادي، يعني لازم بننصح ان هو في الفتره دي يبقى لازم نحط واقي الشمس للناس برضو اللي عندها قابليه لحدوث بعض حساسية ضوئية ضد الشمس. بس أنا بنصح إن في الفترة دي ما نتعرضش لأشعة الشمس المباشرة. لكن لو في ناس شغلها في أشعة الشمس، لازم في احتياطات بنعملها، زي إنهم يلبسوا أي كاب، لو في بعض المهندسين اللي ممكن يقفوا في المواقع بتاعتهم عشان حتى ما تحصلش بقى المشكلة اللي احنا بنخاف منها اللي هي ضربة الشمس. وسوائل كتير لازم تتشرب، لكن الشمس اللي هي من 12 ل 3 او من 1 ل 3 دي احنا بنحذر منها باستمرار. طيب من فضلك، احنا في طبعا ولادنا وفي اسر كتيره قوي دلوقتي بتستمتع على الشواطئ باجازه الصيف. الخبر بيقول اللي عنده اي اصابات جلديه دكتوره أغريد، هل مسموح له بالتعرض لمياه البحر؟ اي ما الكلمه كبيره قوي امراض جلديه. يعني انا عايز اقول لو واحد عنده مثلا نوع من الحساسيه العاديه، لا اقول له بعض الاحتياطات، وممكن ان هو ينزل في البحر، وبلاش لازم يتجنب الشمس اللي هي اللي انا بقول عليها من الاول، من الساعه 12 ل 3، ينزل فتره الصبح كويس قوي اللي هي من الساعه 8 9 10، او ينزل اللي هي فتره قبل الغروب الساعه 3 ونص 4 لغاية الساعة 6، من 4 ل 6 بتبقى فترة حلوة قوي. فإحنا بنقول إن بننصح لبعض الأمراض اللي هي إزاي إنهم يستمتعوا بجو البحر وجو البحر. لكن في بعض الأمراض يا أستاذة إيمان اللي هي اللي هو زي الحزام المائي، الفيروسات أو البكتيريا، أنا ما يكونش واحد عشان عايز يفاجئ وجاله الحزام المائي من أسبوع ويقول وممكن إن هو ينزل البحر أو ممكن يكون هيبقى حامل للعدوى للآخرين. فمهم جدا أن أعرف إيه هو المرض اللي عنده الشخص نفسه عشان أقول له ينزل أو ما ينزلش. لأن أنا يعني في مريض كان عندي قبل العيد على طول، وهو جاله حزام نادي وقال لي أنا مسافر في العيد الصيف اللي عايز سنة أنزل. قلت له ما ينفعش، أنت دلوقتي لو نزلت سنين او نزلت انت ممكن تكون عمر يعني انك انت تصيب الاخرين لان ده مرض فيروس وممكن بالتلامس او كده او انت وانت بتسبح ممكن ان انت تبقى حامل للعدوى الاخرين. صراحه ان هو قال لي خلاص ان انا بعد ايه اللي بعدي وين هسافر وخلاص انا مش مسافر. فعلشان كده بقول ايه طبيعه المرض اللي موجود كمرض جلدي. لو مرض ان هو انتقل بالعدوى ما ينزلش لا بيسين ولا ينزل البحر. استنى فتره اللي هي نقول فتره النقاهه واسبوع او 10 ايام وصدقيني بالوقت بيعدي وما يعني ما جاتش على الفتره اللي هي ممكن ان انا اثر على الاخرين. يعني ان انا اثر على غيري ان انا اسدد عدوى الغيب. فممكن ان انا اقعد ارتاح في بيتي هيبقى في نوع من العزل في البيت مثلا الجدار المين برضو ان هو السكن بوكس. انا كذا حاله في العياده عندي الاسبوع اللي فات في حالتين او ثلاث حالات برضو ناس يعني ان احنا بنشوف الكلام ده في الفترة دي. وحتى كان صالح في الكلية قلت له قال لي ده يعني لسه ما حاجتش انا قلت له اوكي بس انت اهم حاجة انك ترتاح الايه الخمس ايام او الاسبوع ده لازم انك ترتاح في البيت عشان ان انت لو نزلت ممكن ان انت اي حد ممكن ان هو ياخد العدوى منك. فانت لما بتقولي للمريض بيلتزم انت كده بتخلي ان العدوى ما تنتكش. طيب دكتورة أغريد معلش هو برضو جزئية تانية من السؤال, مياه البحر المالحة ليها تأثير على أي أمراض جلدية سلبا أو إيجابا؟ لا في بقى المية المالحة دايما حلوة للجلد. المية المالحة حلوة للجلد لأي حتى لاحظي أن في بعض العناصر اللي هي من اللي موجودة في مية بتاعة البحر ممكن تفيد الجلد. يعني ممكن التئام بعد الجروح. في ناس عندي انا بعض المرضى لما بيروحوا البحر وعندهم نوع من الاستما او يقول لي انا رحت البحر واتحسنت. يعني انا لما جيت او الصدفيه يقول لي انا قلت له كويس جدا انت لما هتروح البحر الاحتياطات اللي هتقوم بيها 1 2 3 لازم بتحط واقي الشمس لازم انك انت قبل ما يعني انك قبل ما تتعرض انك انت تنزل بسين او قبل ما انك انت تنزل البحر بتحط الواقي الشمس بتاعك اول ما تطلع تاخد الشاور بالميه العذبه بتاعك. لازم تنشف كويس وتختار الساعات ان انا انصح بيها زي ما قلنا في الاول ان هو الساعات الكونة من النهار اللي هي من 8 ل 11 او ان هو قبل الغروب من الساعه 4 لغايه 6 لو نزل في الوقت ده ده يبقى مفيد جدا. فطبعا ان في بعض الامراض بتستفيد من الميه المالحه لازم ان انا انصح المريض ازاي ان هو يستفيد فيها يستفيد فيها صح. تمام. طيب دكتور أغريد في حد عاوز يتصل ويتواصل معاكي في التليفون ممكن؟ انا داخله عليكم دلوقتي على موضع اول ما هنزل بالعربيه انا حاولت هيتقطع الارسال. طب خلاص احنا في انتظارك دكتورة أغريد توصلي يعني بالسلامه يعني دقيقتين ثلاثه على الاقصر. طب توصلي بالسلامه دقيقتين ثلاثه لو تحط يدخل دلوقتي ما عنديش مانع يدخل على ال طيب على طيب الو مين معانا؟ طب خليكي معايا. ألو انا معاك يا استاذه ايماء اهلا بيكي كل سنه وانت طيبين وانت طيبه حبيبتي دكتوره اغريد معاكي وسامعاكي. انا بسلم عليكم وبقول لكم كل سنه وانت طيبين وحضرتك بالصحه والسلامه. انا ام احمد من البحيره. اهلا يا ام احمد يا اهلا بيكي منوره دكتوره والله ربنا يخليكي ربنا احنا بنحبوك وبنستنوكي ربنا يخليكي. اي بقول لحضرتك على اللي الاطفال عندنا من لدغ الناموس بيقعدوا يرشوا في جسمه. ما ده يعني مشكله كومن قوي حتى الناموس حتى الصف. ايوه عند البحيره بيزرعوا رز كتير والولاد بيهرشوا من لدغ الناموس. ولازم ان انا لازم في احتياطات ان نرش للناموس الحاجات اللي ايوه وبعدين مامتهم بتجيب لهم كريمات غاليه فانا حبيت اسال حضرتك كده يعني نعمل لهم ايه؟ لازم نبعد الناموس ان احنا نرش الحاجات يعني المنطقه اللي فيها الحمام فيها يبقى فيها ناموسيه على السرير للاطفال بالذات يبقى تترش الاوضه قبل ما يدخلوا الاطفال فيها بساعه تقريبا علشان لو في اي ناموس او في اي حشرات تموت. في بعض الكلمات او بعض السبراي اللي بيتحط على الجلد بيخلي الناموسه ما توقفش على الجلد. يعني في بعض السبراي اللي طالع بس انا بقول احسن ان هو نبعد الناموس بالطريقه المثلى، ان احنا نمش المكان ونحط ناموسيه على السرير في الاماكن اللي بتبقى فيها الناموس كتير، زائد ان لو حصل اي يعني اي لدغه ناموسه ممكن انا احط مرطبات جلديه طبيعيه بتحسن الجلد، باخد معلقه من دواء الحساسيه لمده يومين ثلاثه بتروح كل اعصار يعني الانتفايد او ارصف الحشره او اللي هي الناموس. بس اهم حاجه في الموضوع ان انا الناموس اقدر اقضي عليه، ان ارش المكان من الناموس، النظافه مهمه جدا جدا. شكرا لك يا ام احمد، وفي انتظارك دكتور اغريد. خلاص ان شاء الله يعني خلاص دخل عليكم استاذه. اهلا وسهلا. مع الف طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المسمعين. طبيبك على الهواء. كل أسئلة حضراتكم هتكون موضع اهتمام من دكتورة أغريد التي هي بالفعل دخلت بوابة ماسبيرو وفي طريقها ووصلها إليكم إن شاء الله. تليفوناتنا 257-92-303 257-84-124 وأسئلتكم على الصفحة حالا هترد عليها دكتورة أغريد. سلامتك من الألم والخوف يا نور عمري يا أغلى حروف، سلامتك من الألم والخوف يا نور عمري يا أغلى حروف، سلامتك من البكا والهم يا نهر حنان يا أجمل الأم. سلامتك يلي فكراني ولا نادر ولا نسيتك مع الأيام، أنا صادق في إيماني ومشتايه ما بين الوقت والأحلام، سلامتك ياللي فكراني ولا ناكر ولا نسيتك مع الأيام، أنا صادق في إيماني ومشتايه ما بين الوقت والأحلام، سلامتك طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء كل يوم حد من 1:05 لحد 2:10 دكتورة أغريد الجمال أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية, وهي بالفعل معانا الآن. أهلا بيك دكتورة أغريد, الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا بيكم وبكل السادة المستمعين, ويا رب نقدر نديهم بعض النصايح وبعض الإرشادات إنها تخلي مر علينا الجو, لأن الصيف دخل. أيوة يعني هو قاعد ده هو رسمي لسه ما بداش كمان, لسه احنا في شهر 6. لسه يوم ما انا بقول ما انا بقول ده احنا لسه بيبدأ من 21/6 تقريبا. التوقيت الرسمي لفصل الصيف فعايزة اقول يعني الصيف دخل علينا كده يعني جميل شوية, فاحنا عايزين ربنا حلو. لا جميل الجو, جونا مهما كان غير احسن. عايزة اقول يجي حد من الخليج عندي او اي حد من بره, فيروح يقول لي اي مريض يقول لي ده انتوا عندكم نعمة. أيوة. احنا عندنا درجة الحرارة في الظل 41. أيوة. ده انا يعني بسمع ارقام في درجة الحرارة, بيقدروش يتحركوا بدون تكييف, بدون تكييف ما ينفعش. فاحنا برغم كل اللي احنا فيه بقول لا احنا جونا برضو حلو. وفي بقى اهم حاجة عارفة ازاي تتعاملي مع الفترة الجو. أيوة. هي دي النصاحة. أيوة. يعني احنا دايما لما بيجي فصل الشتاء بنقول ان في بعض الاحتياطات بنعملها في فصل الشتاء. لما بيجي علينا فصل الربيع الجميل, انا اضحك عليكي انا اكتر فصل بحبه اللي هو فصل الربيع. بحس كده ايه يعني الدنيا وردي كده, الدنيا وردي. فصل الصيف فصل الربيع برغم ان انا بقولك بحبه, لكن ليه بعض المشاكل الجلدية الكبرى. هو الخريف اللي حبيه. لا ما بحبوش. ليه ده الخريف؟ الخريف بيمثل ليا نوع, هقول لك حاجه يعني حاجه تبقى سايكولوجيا اكتر. انا الخريف بحس فيه بالنك, الحاجه بتقفل, الحاجه بتخلص. الحاجه فيها نوع من الايه مش عارفه, ما الغيام ما بحبوش. بحب النور, بحب الشمس, بحب الهواء, بحب ان العصافير تزقزق. لا دي حقيقه. انك انت وانا بسمع في الربيع لما بيجي زقزقه العصافير, لما تحسي الله بتحسي ان جو الربيع دخل. وبيبدا دايما معانا من 21 مارس. لو تلاحظي ان دايما من على عيد الام نحس كلنا ان دخلت الربيع داخله علينا. لكن انا بقول الخريف ليه مشاكله في الامراض الجلديه, الربيع ليه مشاكله في الامراض الجلديه, الصيف ليه مشاكله في الامراض الجلديه. انا بقول الشطاره ايه بقى, اعامل كل فصل ازاي, ادي النصائح لكل فصل ازاي. فصل الصيف الحار شديد جدا, ازاي ان ازاي كبار السن ان انا انصحهم انهم يعدوا الفتره دي. فتره يعني شهرين او نص ممكن يكون ما تبقاش فيها اي مشاكل. فتياتنا الجميلات والسيداتنا الجميلات ازاي ان هم ينزلوا, لو السيده العامله ازاي تنزل الصبح وترجع من شغلها مش حاسه ان الدنيا يعني خلاص مش طايقه حاجه خالص, ازاي هتتعامل. تمام. هي دي اهم حاجه. بعض النصائح ان احنا ممكن نقول لهم تخلي كل الامور تمر جميله ويمر علينا فصل جميل. نخليها في نهايه الحلقه ناخد مكالمه, وان ما كانش في وقت نجيب عليها بعد موجز الانباء. اوكي. الو مين معانا؟ السلام عليكم. معلش اسفين اتاخرنا على حضرتك. مش الله يخليك. مين يا فندم؟ عبد الناصر, عاوز اكلم الدكتوره تغريد. الله دكتوره سامعاك. اهلا وسهلا, اتفضل يا اخ عبد الناصر. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا يا عبد الناصر. انا هكلمك في تخصص, بس مش تخصص كهرباء فيكي. اتفضل. انا عندي في عين عندي ضمور ضمور. ايوه. وعندي عين عليها سحابه مركزيه بس جاتها ميه بيضة. كنت اشوف مني اروح للجامع قبل المي. ايوه. عاوزك تخدميني الوجه اللي اشوفيه ضمن الميه البيضة. طيب انا هشوف, وممكن ان شاء الله ربنا يعطرنا بدكتور ابن حلال, انه اهم بقول انه هو يتبنى الحال. واحنا الدكاتره اللي هم اللي عندهم النعات الانسانيه المبادرات دي كتير كتير, فانا ان شاء الله ان شاء الله اديني يومين ثلاثه وكلمني في التليفون او على يوم الحد الجاي باذن الله. لو اتكلمت هكون جايبه لك اجابه باذن الله. الله يكفيك شر المرض. أخ عبد الناصر, أخ عبد الناصر هنحولك للكنترول, ياخدوا تليفونك وإن شاء الله. أنا عندي رقم الخاص. طيب خلاص اتواصل مع دكتورة أغريد. بس يومين تكون عملت اتصال. بعد يومين ثلاثة يا أخ عبد الناصر. شكرا لي. شكرا لي. إن شاء الله. ألو مين معانا؟ السلام عليكم. معاك ناصر من قلنا السهلية. لا هو الصوت مش واضح. مين يا فندم؟ ناصر الداهلية. طب أنا استأذنك تطفي الراديو. أنا ناصر اتفضل. اتفضل يا ناصر. يا دكتورة غادية خصوصان طيبة. وحضرتك بالصحة والسلامة. يعني كلام حضرتك من زمان والله. مرني يا ناصر. يا بقول لحضرتك انا عندي المدام عندها اكزيما جامده جدا وشغاله دايما بالكورتيزون. ماشي. فانا يعني مش عارف اعمل ايه. حضرتك عندها الاكزيما فين بالظبط يا ناصر؟ في جسمها كله. في جسمها كله. بقى لها كام سنه؟ بقى لها من سنتين. في سبب ما الاكزيما ولا هي كده بتيجي في فصوص معينه وتروح طول السنه شغاله؟ اه. بص هقول لك يا ناصر. وعمل يعني اقول سمره كده. ان شاء الله من غير مقاطعه الثلاث القادم اللي هو مش بعد بكره اللي بعديه ان شاء الله جيبها لي وانا هتبنى الحاله هشوفها وممكن اشوف دي ممكن نقدم لها ايه انها ان شاء الله يبقى بالشفاء عندها لان الاكزيما انا بحب انت قلت اول جمله انك انت بتقلب الكورتيزون انا ما بحبش فترات كتير ان انا استخدم الكورتيزون دي مشكله واحده يا دكتور هي وقت حضرتك مثلا ممكن تكون قاعده كده معانا ماشي وفجاه تلاقي حضرتك زي ما تقول الدم بتاعها غلى غليان جامد بتاكل في جسمها اكل الدم مش فاهمه الصوت يعني وحش قلت لك ايه حضرتك كنت قاعد كده كنا على الدم بتاعها غلى فوران في الدم ده بقول له فوران في الاوران ما هي لازم تاخد ادويه ضد الهستامين يا استاذ ناصر ما فيش والله حد ما رحت الجماعة يعني رحت ال100 دكتور ما حدش كتب لي اي حاجه خالص ان شاء الله ان شاء الله اشوفها انا هتبنى الحاله يا ناصر الحساسيه ما بتعملش معانا اي مفعول خالص ان شاء الله هشوفها واقول لك هنستخدم ايه وباذن الله ربنا هو الشافي واذا مرضت فهو يشفي. الو مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النبي دكتوره غدير معاك يا فندم. ايوه دكتوره. اتعرف عليك الاول. ابو عصام بالزاويه الحمراء. اخ عصام بالزاويه الحمراء. اتفضل يا فندم. اهلا يا استاذ عصام اتفضل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شكرا ليك على اتصالك بالبرنامج وانت سايقه. ربنا يخليك. وانت سايقه بس ارجوك بعد كده ما تكلمنيش في التليفون وانت سايقه اعملي معروف. ربنا يخليك بس انا عليك يا بنتي ربنا يصلح حالك انا يا اسم مكالمتك دي اثرت فيا جدا يا استاذ عصام بس انا احب برضو اقول لحضرتك انا ما بسوقش وصلتي لانك محبين كتير ربنا يكرمك اخ عصام كل جسور ربنا يكرمك اخ عصام دكتورة اغريد بتحترم قواعد المرور هي معها السائق معايا سائق وعشان كده انا رديت على التليفون طب الحمد لله ربنا معاك انا بس مكالمتك دي اثرت فيا جدا يا استاذ عصام ربنا معاك يعني كونك انك خايف عليا بحبك يا ست الكل ربنا يحبك انا ما عنديش اي مشكله علاجيه بس يعني عشان والله اني اشعر مش هقول لك شكرا لذوقك ربنا يكرمك شكرا لذوقك ربنا يكرمك ويدي لك الصحه يا رب يا استاذ عصام ربنا يكرمك لا طبعا انا اقول لك ان انا السائق بتاعي بيجي يرد على التليفون وهو ماشي اقول له اوعى رد على التليفونات لان دوت من قواعد المرور ان ما حدش السائق بالذات ان هو ما يمسكش التليفون وما ويرد في التليفون ودي بتجيب مشاكل جديد كده جدا يعني انا ترى ان هو مش عايز منك اي شيء ان هو يطمن عليك يطمن عليا فربنا يمو ربنا يديله الصحه والعافيه امين يا رب طيب يعني هو من الاسبوع الفائت هي صفحه حاليا متوقفه من الاسبوع الفائت انا كنت يعني مسجله الاسئله في مشكله في الصفحه الانترنت بس في مشكله بس انا عندي مسجله الاسبوع الفائت ماجي كانت بتقول لحضرتك انا عندي السكر وبيوصل 300 من فتره ظهرت بثور مع حكه في اعلى القدم الشمال مزعجه جدا ما بتقدرش انها تمشي البصور دي هي بتقول بصور انا بكتب بس بصور وهرش في فخذ رجلي الشمال في الفخذ احنا عارفين ان السكر لما بيرتفع ونسبه الجلوكوز بتزيد في الدم دوت بيزود الهستامين في الجلد فبيخلي في نوع من الحكه بتصعد مع المريض السكر الحكه دي بتكون في الظهر بتكون في اللي هي الظهر من اعلى او بيكون في الظهر من اسفل او في الفخذ فده كله من اثار السكر لانها هي حتى قالت 300 ده عالي يا اخت اسمها ايه ماجي يا اخت ماجي السكر عالي لازم يتظبط لكن انا مع الحكه بتاعه السكر انا لان السكر برضو بيخلي الجلد جاف وجفاف الجلد بيزود من الحكه نفسها انا احب كل مريض سكر انه اول حاجه ان هو لازم يظبط السكر تاني حاجه ان نستخدم المرطبات الطبيعيه الكريمات الطبيعيه مرتين يوميا دي بتبقى ضد الالتهابات بتبقى ضد الهرش فبتلطف الجلد وحتى الصابونه اللي انا اخد بيها الشاور بتاعي تبقى صابونه طبيعيه مش عايزه ليفه خشنه واقعد ادعك ده ضرر للجلد الحساس وخصوصا بتوع مرضى السكر او الجلد اللي حد عنده اكزيما او حساسيه او صدفيه. فعلشان كده الاستخدام يعني ازاي اتعامل مع الجلد مع حد مريض بالسكر ده مهم جدا. لاحظي ان لو هي هرشت جامد وحصل التهاب بكتيري وحصل خراج مثلا من الهرش من درجه لو هي عورت نفسها ودخل ميكروب من تحت الجلد ممكن لو عمل خراج او لو عمل صديد ما يلتئمش بسهوله. ده بياخد فترات لان مريض السكر دايما فتره الهيلينج او فتره الالتئام عنده اكتر ضعف الشخص العادي. فعلشان كده انا بنصحها ازاي يا ماجي انك تتعاملي مع جلدك. اولا مش عايزين هرش خالص, خدي قرص ضد الحساسيه عند اللزوم. برضو مش عايزه اقول انه تاخده كل يوم, لا ده عند اللزوم تاخد اي قرص ضد الحساسيه. وممكن لو رحت اي صيدليه وقالت له عايزه قرص ضد الحساسيه انا مش راضيه اقول علشان الاسم فهي هتلاقي انها تاخد قرص عند اللزوم او لمده اسبوع مع استخدام المرطبات الطبيعيه للجلد عشان الجلد دايما يبقى مش يبقاش جاف وما يبقاش فيه العامل اللي يساعدها انها عايزه تهرش. فتستخدم الكريمات الطبيعيه مرتين يوميا. تمام. طيب في رساله تانية تليفونات. طب الو مين معانا؟ ايوه مين معانا؟ ايوه اتفضل. ايوه مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. لو سمحت اكلم الدكتوره معاك يا فندم. انا مع الدكتوره معاك. ايوه لو سمحت انا بهرش في رجلي اليمين والشمال اللي هو فوق الكعب في الاثره بتاعه الرجل كده. الو انا معلش اقول تاني. بهرش في رجلي في رجلي الاثنين في الاثره بتاعه القدمين من تحت فوق الأصابع بتاعت الرجل. حضرتك عندك سكر؟ لا يا فندم لا لا لا. طب انت بتهرش فوق الأصابع دول بقالها دي؟ بقالوا الموضوع ده بقالوا يومين معايا كده وعشان كنت عندي بننزل مية الترعة وكده وبتاع. طب انت بتقول مية الترعة وبتقول لا والجو حر, لا ما ينفعش حكاية مية الترعة دي عليها عليها كومنتات كتير قوي حضرتك. يا ريت ان احنا بلاش ننزل في الترعة لانها هي بتجيب حاجات تانية غير حتى حكاية الهرش. فانا رجائي منك انك انت نبطل الترعه اسم الميه العذبه, ويا ريت تكون الميه العذبه لو عندك في البيت يعني على طول باستمرار, وتاخد اي دواء للحساسيه هتخف وهتبقى كويس قوي. نكمل بعد موجز الانباء. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأنباء. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يتفقد أعمال الإزالة بمنطقة المدابة بسور مجرى العيون. رئيس الوزراء يؤكد وضع خطة عمل مكثفة للانتهاء من تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط. مدبولي يؤكد خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال ملتقى بونات مصر حرص الحكومة على دعم وتشجيع تسويق العقار المصري. القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يبدأ زيارة رسمية لفرنسا تستغرق عدة أيام. الأمين العام لجامعة الدول العربية يبدأ زيارة مهمة إلى السودان اليوم. الأسرى الفلسطينيون في سجن عسقلان الإسرائيلي يواصلون إضرابهم عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية. إيران تعلن غدا إجراءاتها المقبلة لتخفيف التزامها بالاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه مع الدول الست الكبرى عام 2015. بريطانيا تطالب جميع الأطراف على وقف التصعيد فيما يتعلق بالهجوم على ناقلتين للبترول في الأسبوع الماضي. بريطانيا تعلن إرسال 100 جندي من القوات الخاصة إلى مياه الخليج لحماية سفنها الحربية. وأخيرا مقتل قائد طائرتين خفيفتين اصطدمتا في الجو أثناء محاولة الهبوط في مطار هود جنوب نيوزيلندا. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. شكرا لكم, ويتجدد الموعد مع ثانية فتراتنا الإخبارية إن شاء الله في الثانية والنصف. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. عدنا من تاني لطبيبك على الهواء أستاذة دكتورة أغريد الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية، وحوارنا عن أهم الأمراض اللي بتنشط، الأمراض الجلدية بالطبع اللي بتنشط في فصل الصيف. ومكالمات المستمعين معنا. ألو، مين معنا؟ ألو، أي يا فندم؟ مين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبدو من اسكندرية يا فندم. أهلا بك يا أخ عبدو، تفضل. دكتورة أغريد معاك. أهلا وسهلا يا أستاذ عبدو. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. والنبي دكتور، طلع لي بقعتين كده، الكلام ده من 3 سنين. ايوه. والبقعتين دولت كل شويه بهرش فيهم، رحت للدكتور قال لي ده عندك تنين، يديني مرهم. ادن المرهم يروح، يخلص المرهم ترجع لي تاني، كلام من ده زهقت منها. طب انا هقول لك شويه النصايح يا عبدو، وان شاء الله انها نقدر تقدر تقضي عليها. اول حاجه، التنين دي موجوده عندك فين؟ نعم، موجوده عندك فين؟ مطرح ما بعض عليه، تحت رجل اليمين، مطرح رجل اليمين، مطرح رجلك اليمين. لو هي شخصت فعلا من دكتور جلدية وقال لك تانية وبتخف على المراهم بتاعة ضد الفطريات، انت هتستمر عليها شوية، يعني هتستمر عليها مثلا مدة 2-3 أسابيع. انا بخلص امبوبتين مرهم. المهم انها خفت ولا لا؟ أنا خفت ولا لا؟ ما بتخف وتروح وتيجي. ما هي لما تخف انت، ما هو انا هقول لحضرتك، بس انت لما تخف تماما ان عايزاك تنشف كويس قوي جسمك بعد اي حمام. جسمك ما يبقاش رطب، لان الفطريات اللي بتصيب جسمنا بالذات هي بتحب الوسط الرطب، الوسط المائي او الوسط الرطب. فانت لما جسمك يكون فيه رطوبه هترجع تاني تتعايش مع الجلد بصوره ايه. والله يا دكتور زهقت. فانا عايزاك تنشف جسمك كويس قوي بعد ما تاخد الشاور بتاعك، بعد ما تستحمى. هل انت مريض سكر؟ لا لا فندم. طيب يا ريت انك تاخد برضو اي نوع من الفيتامينات اللي بترفع المناعه، زي مكمل غذائي. اي مكمل غذائي انت لو اخدته يرفع المناعه، انك انت تقاوم اي مرض جلدي. يعني في بعض المكملات الغذائيه انها بتساعد المناعه انك انت ما تلقطش اي ميكروب او ما تلقطش اي. وحضرتك بتخليني يعني بتيجي عليا لازم اقطعها، لازم اخليها تدخل الميه. ما علشان كده هي لازم تتعالج مظبوط زي ما قلت لحضرتك. هي لازم ايوه. انا احترت عليها ازاي يا فندم؟ نعم، احتري عليها ازاي؟ انا احترت عليها ازاي؟ طيب انت لو تحب تجيلي ممكن تاخد تليفون المركز من الكنترول وتعالى نبص عليه. حضرتك انا من اسكندريه. في اسكندريه ما في يعني صعب تيجي يا فندم؟ خلاص، دكاترة اسكندرية بتوع الجلد موجودين. واثق فيك. ربنا يخليكي. الدكتور اللي هو عطيني المرهم ده وكلام من ده، بس ما مش عايز يخف. ما هو عمال يقولي مش عايز يخف. طب هل انت تقدر تيجي يا صديقنا؟ انا هاجي مصر، مفيش مشكلة. طب ممكن نديله معاد بعيد شوية يعني يقدر يجي يمهد اموره ان شاء الله. باذن الله يجي لي في خلال 2 أسابيع، مفيش مشكلة. طب في خلال 2 أسابيع ممكن حضرتك تشرف الدكتورة أغريد؟ فندم ماشي هجيلك، بس اعرف العنوان حضرتك. انت ياخد التليفون من الكنترول وتتفق مع العياده. خلاص انا هحولك حالا على الزملاء في الكنترول ويحددوا لك ميعاد في العياده ان شاء الله وبالشفاء يا فندم. معنا اتصال تاني. الو، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارحب بيك وارحب بالدكتوره غريد، وكل عام وانتم بخير، وشبكه البرنامج العام بخير، ان بتهدينا الجوائر الطبيه العظيمه اللي زي دي. شكرا لك. مين معنا؟ حسين احمد يوسف من حي الورديان اسكندريه. اهلا اخ حسين، اتفضل. اهلا، ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا فندم. ظهر في الاونه الاخيره اللي من حوالي 3 ايام جالي قرص كده في كتافي. ايوه يا استاذ احمد. زي انتكاريا، الله اعلم، طفح جلدي. عايز اعرف حضرتك خدت برشامه صغيره راح كل ده؟ برشامة ضد الحساسية؟ أيوة. يبقى هي نوع من الحساسية. هل اتقرصت من بعوضة، من ناموسة، من؟ أنا فكرت يا فندم حشرة ماشية على جبتتي. ما أنا بقولك، هل في أي حشرة فراش أو أي حاجة؟ لا، الحمد لله البيت نظيف وكله متعقم ومية مية، بس عايز من حضرتك استشارة طبية. البرشامة الصغيرة دي أخدها الصبح وبالليل ولا بالليل عند النوم؟ لا، هي مرة واحدة بس لمدة أسبوع. وبدل دي صرفوها لي من عيادة مينا البصل الخارجية للجلد عندنا بإسكندرية. أنت أخدها لمدة أسبوع حضرتك. أشكرك. مرة يعني واحدة. مرة واحدة. بس يا ريت تعرف سبب الأرتكارية إيه؟ عشان ما ترجعش تاني. باكل الموالح يا فندم، ده الفسيخ والرنجة. ايوه طبعا، الفسيخ والرنجة ممكن تعمل حاجة زي كده. ايوه علشان كده لازم ان انت تعرف السبب عشان ما ترجعش تاني يا استاذ احمد. من الماكولات الحادقه يا فندم. يبقى كويس انت هتبعد عن المال شويه وبعدين تبدا تاخد اقراص الحساسيه. لو حبيت تاكل حاجات حادقه بعد كده تاخد قرص حساسيه وتاكل حته صغيره ما تديهاش جامد يعني تدريجي. اه تدريجي. برافو عليك. طيب احمد محمد بيقول اختي عندها مش عارفه انا هقدر اقولها صح ولا لا عقده عصبيه في دراعها وهي طفله وبدات تشعر بالم في المكان الموجود فيه هذه العقده. عرضناها على طبيب جراح قال دي عقده عصبيه تحتاج جراحه لاستئصالات. الكلام ده صحيح؟ ده صح. فهذا طبعا صح لازم مدام عرضها على دكتور جراح. عقده عصبيه بيبقى فيها حاجه كده وممكن تكون اتولدت بيها او ممكن ساعات من بعد مثلاً الولاده مثلا متدخله. بتبقى حاجه في يعني حتى هي لو في الكتف او من تحت الاكزيله يعني اللي هي تحت الابط بتحصل. فعلشان كده بقوله مدام الجراح يروح جراح شاطر وكويس ولازم انها تتشال عشان ما تعملش اي مشاكل. الو مين معانا؟ السلام عليكم. اسامه من الاقصر. اسامه وسامة من الأقصر. أهلا يا أسامة وأهلا كل شعب الأقصر الجميل. ربنا يخليكم يا فندم. ربنا يبارك. أهلا وسهلا اتفضل. حضرتك أنا والدتي عندها روماتويد من فترة كبيرة. أيوة. وكشفنا في اسكندرية وفي القاهرة وهو بيزداد دلوقتي في ورم في فوق الجلد. أيوة. وهي حتى كفة الإيد ما بتقدرش تقفلها ولا بتقوم زينا كده تقوم على ظهر إيدها. ايوه يعني ما تقدرش تمشي يعني عليها. طب هي ما خدتش علاج يا استاذ اسامه؟ هي خدت علاج حضرتك بس ما فيش فايده. هي يعني لازم تمشي مع دكتور روماتولوجي. يعني لازم تمشي مع استاذ او دكتور روماتولوجي. انت منين يا اسامه؟ من الاقصر حضرتك. من الاقصر. انت لو كلمتني على التليفون بتاعي انا على الموبايل انا هقول لك على اسم دكتور انا بثق فيه في حالات الروماتولوجي ممكن اقول لك عليه بس موجود في القاهره. مش مشكله. لو انت كلمتني اقول لك على اسم دكتور روماتولوجي. هي محتاجه حد للمناعه والروماتولوجي معروفين يعني لان بيدوا ادويه معينه مثبطات مناعه عشان تحسن العظم وان شاء الله باذن الله بتتحسن. وفي حاجات تانية غير مثبطات المناعه للروماتويد يعني في العلاج بالذهب في كذا حاجه وفي حقن. ففي عندنا دكاتره كويسين قوي ممكن يظبطوا الموضوع ده يا اسامه. طيب اخو اسامه من فضلك حولناك على الكنترول تتواصل معهم وتاخد تليفون دكتورة أغريد تتواصل معها تقول لك اسم الدكتور إن شاء الله. من الرسائل اللي عندنا أبو أحمد بيقول زوجتي عندها علامات لونها بني تشبه العدس أبو جبة فهل هناك دهان معين لذلك السن عمرها 55 سنة. العلامات دي يا أبو أحمد فين؟ هل علامات في الوجه ده يبقى زي النمش؟ هي هل هي علامات في حجم العدس أبو جبة؟ بتبقى صغيرة كده زي اسمه ده بيبقى زي النمش بالضبط اسمه فركل. بس هل هي في الوجه؟ هل هي في منطقة الصدر؟ هل هي العلامات دي مولودة بيها أو كبرت مع السن؟ في حاجات تانية مع السن ومع التعرض للشمس. في حاجة اسمها سولار كياتوزيس اللي هي اللي مع الشمس بيبقى لونه غامق وعامل زي كيراتين يعني زي حبايه زياده طالعه عن الجلد. وبتبقى لونها غامق. ممكن بتحصل في الايدين الستات الكبار اللي هم مثلا يبقوا لونهم فير شويه لونهم فاتح شويه. ممكن تحصل في الوجه. فهو بس الحاجات دي لازم ما تنفعش بمجرد ان يعني لازم تتشاف. لازم تتشاف. فهو انا قلت له على قد معلوماتي ممكن تبقى نوع من النمش ممكن تبقى مع تقدم السن. هو بيقول عندها 55 سنة فممكن ممكن مع تقدم السن بتحصل حاجة اسمها ما حتى مع التعرض للشمس والناس البيض بتحصل حاجة في الوجه او في الايدين من الكف حاجة اسمها سولار كياتوزيس اللي هي البقع البني المتقرنة وده كله حاجات عادية يعني. فما يقلقش. فيه الدهانات لو هو عايز دهانات الدهانات البقع البني اللي بيجيب نتيجة اللي هي مع البقع البني اللي بعد الالتهاب. يعني لاحظ لكن اللي هي النمش ده صعب قوي ان انا اودي نمش اللي هو اللي بيبقى اتولد بيه الشخص. لكن في حاجات معينه اللي هي لو احنا حصل لنا نوع من اللي بتستجد اللي يعني نوع من الالتهاب بتبقى بقع حمراء بعد كاجح كده بتعمل حاجه اسمها بوست انفلاماتوري بتقلب للون بني بتقلب باللون بني. فديت اللي هي ممكن بتضيع وبندي كريمات طبيعيه بتبقى حلوه قوي. فبرضو عايزه اقول لك انك لازم تعرض المدام على مختص يقول لك البقع البني دي ديت حاجه مرضيه ولا حاجه هي وراثيه ولا حاجه هي موجوده بيها وحاجه ما فيهاش مشكله خالص. تمام. الو السلام عليكم. مين معانا؟ السلام عليكم. معاك احمد من الاسكندريه. عماد. احمد. احمد احمد اهلا بيك يا اخ احمد. اتفضل. لو سمحت، انا مراتي كانت في فتره الحمل طلع لها البوعة بنية كده اللي هي الكلف بتاع الحمل ده. الكلف. ايوه تمام. فهي دلوقتي هي خدت، ما كانش ينفع انها تاخد كريمات او كده عشان موضوع الحمل، فقال لها تتعالج بعد الحمل. ايوه، بعد ما تولد يعني وكده. ايوه. فبعد بعد ما ولدت وكده الكلف ما راحش، وخدت بعض الكريمات يبهت شويه وبعد كده يرجع تاني، والفتره ديت دلوقتي بدا يظهر في مناطق تانية. بقى لها ايه الفتره دي؟ مالها بدا يظهر في مناطق تانية وهي دلوقتي يعني هو ده بلد يا استاذ احمد. مناطق تانية زي فين؟ في ظهرها وفي بطنها ورجليها لا، هو الكلف بتاع الحمل اللي هو بيظهر يا استاذ احمد بيظهر غالبا 99% او 95% في الوجه. بيبقى في الوجه او ممكن في منطقه لو نزل على حته صغيره من الرقبه، لكن البطن ده انت لازم حد شافها من الامراض الجلديه، يعني حد شافها من الامراض الجلديه وقال لك ده كلف اللي في البطن والظهر. لا، هو الدكتور بتاع النساء قال لها ده كلف حمل. طيب ما هو لازم حد جلديه يشوفها، لان البقع البني اللي في الوش ديت اقول لك انها كلف حمل وبتاخد وقت وبتروح. لا، هي ما طلعلهاش خالص في الوش حاجه خالص. لا، دي لازم تتشاف حد امراض جلديه، لانه ممكن تكون البقع البني دي تانية. يعني ممكن اما تكونش اللي هي كلف حمل، لان دكتور النساء يعني انا عايزه اقول لك حاجه، دايما بحب ايه التخصص. أيوة. يعني لما بيجي حد يسالني على حاجه مثلا في الباطنيه او يقول لي لسه كان حد من قيمه يومين الاوعيه الدمويه اللي هي الفاريكوز فين اللي نقول عليها الدوالي. أوه. فقال لي انا الدوالي، طب انت ما عندي؟ قلت له لا، انت تروح لدكتور دوالي. واحده كانت سيده. أيوة. قلت لها انت تروحي لدكتور الدوالي، التخصص ده هو احسن حاجه، لكن انا دكتوره امراض جلديه. الامراض الجلديه غير الدوالي. انا بقول لك النهارده بتاع الحمل قال لها ده كلف حمل، ممكن ما يكونش كلف حمل. انت لازم تعرضها على اي حد امراض جلديه، اخصائي امراض جلديه يقول لك ده كلف ولا لا. وعلى العموم ما تقلقش، لو الكلف بيروح بالوقت. في بعض الكريمات الطبيعيه بنستخدمها لمده 3 4 شهور وبتجيب نتيجه، وكريمات طبيعيه وبتجيب نتيجه حلوه قوي. فانت بس اعرف ده ايه البقع البني وتتعالج صح، ما فيهاش اي مشكله. محمد اويس بيقول لك انا لو هرشت في اي مكان في جسمي بيدرن وبعد ده فتره أرتكارية. بيروح. ولو سمحتي دكتوره تقول لي ده ايه؟ دوت ارتكاريا. اي حد عنده ايه دوت جسمه حساس. لو هو هرش بتروح الجسم يدرن ويعمل زي بقليله كده حمراء كبيره. دوت هو عنده ارتكاريا، لازم ياخد اقراص حساسيه فتره بقى مش اقل من شهر او اتنين. وما يتعرضش لاي حاجه انها تعمل له ارتكاري. يعني قرص البعوض، قرص الناموس، يبعد عنه. وياخد قرص الحساسيه اهم حاجه لمده شهر. لمده شهر. قرص بالليل. قرص بالليل. الو، مين معانا؟ وعليكم. حسان عزيز من الاقصر. اهلا بيك اخ حسان، اتفضل سؤالك. يا ستي، انا عندي بنت كانت عندها 10 سنوات وجدت فشل على بشره الشعر كله، فعالجناها عند الظواهر، كناش نعرف وش الدكتور يعني، فعالجناها عند الزكاة مستخدر الشعر الثاني. فدلوقتي جاها نقط بيضاء في ايديها. نقط بيضة في يعني هي عالجتها من الشعر. كان عندها شعرها ايه؟ كان شعرها فقط سعلبة. سعلبة يعني من حاجة تانية خالص. دلوقتي البقعة البيضة دي، البقعة البيضة دي البقعة البيضة دي يا أستاذ حسان، هل هي بهاء ولا ما تشخصتش؟ بعد اذنك، هو في دكتور دلوقتي عليها مجالس، عليها عندها مجالس على البقعة السوداء دي في ايدها بس في مصباح يعني. هو شخص الحالة يا أخ حسان؟ شخصت الحالة انها بهاء ولا لسه ما تشخصتش؟ خاصة تقريبا وعديها عن كلك مجالس كهرباء، المجلس 140 جلسة كل اسبوع. جلسة كهرباء يعني قال لك انها بهاء؟ طيب البقعة البيضة دي موضوعية صغيرة؟ يعني حتة كده حتة. لا، البهاء الموضوعي احنا بنديله بعض العلاجات الطبيعية بتجيب نتائج حلوة جدا وبتقفلها برضو مش اقل من 6 شهور. فانت حضرتك لو عايز تاخد رقم المركز ممكن ياخده وتتفق معاهم ويدولك موعد نشوفها ونديلها العلاجات الطبيعية للبهاء الموضوعي. شكرا ليك يا اخ حسان. يمكن الوقت بيجري وفي بس حضرتك بصي، هو عنوان القلم السائر كاتب لك كبسوله كذا وعلاقتها بالصدفيه. ده الكبسولة دي نوع من العلاج السيستميك اللي بيتاخد بالفم. دي مشتقات فيتامين ألف. احنا احيانا لما الصدفية بتكون اكتر من 80% او 85% انها في كل الجلد لازم بنستعين باي حاجة يعني من جوة شوية بحيث انها تقللها شوية وبعد كده اكمل بالمواد الطبيعية. فهي المشتقات فيتامين الف ديت ما بتتاخدش اكتر من 3 شهور. انا دايما اقول كده بندي يعني كورس 3 شهور ويتسحب خلاص مش عايزينه وبكمل بالحاجات الطبيعية. بس مش بقى في حالة صدفية صغيرة أروح مدياه في حالة ما تستاهلش أدي لا. لأنا بقول كلامي لو الحالة الصدفية أنا قلت يا أستاذة إن فوق 80 85% من الجسم يعني واخدة بقى أجزاء كتيرة البطن الظهر الإيدين الرجلين الشعر الضوافر لما بنلاقي الحالة مبهوقة لا ده أنا عايزة أدي حاجة جوه من جوه شوية نحاول نقلل من جوه ومن بره. بس زي ما قلت لحضرتك إنها ما تتاخدش على الحاجات الصغيرة في الصدفية تتاخد في الحالة الشديدة اللي من الصدفية والثلاث شهور مش اكتر من كده. تمام. وقتنا خلص. عايز اقول للمستمعين ان احنا كل ده شغالين على اسئلة الحد الفائت. صفحة متوقفة حاليا لا تعمل يعني ما استقبلناش اسئلة جديدة فحنكمل اسئلة الاسبوع اللي فات مع الاسئلة الجديدة ان شاء الله. ان شاء الله القادم. احب بس قبل ما اختم اقول بس حاجة نصيحة للسادة المستمعين عشان الحرارة الشديدة دي. ان ياريت طبيعة اكلنا تبقى مختلفة في فصل الصيف يعني يبقى الأكل خفيف مش الحاجات المتسبكة الحاجات اللي نيف نيف الحاجات اللي فرخة مشوية لحمة مشوية الحاجات اللي هي صحية نبعد عن السبايسي نبعد عن الدهون لأن ده بيطلع علينا بعرق. زائد إن أنا لازم أشرب 2 لتر مية في اليوم لازم أشرب فواكه. إحنا عندنا أكثر الفواكه الصيفية اللي البطيخ من الحاجات اللي هو فيه فيتامين سي فيه حاجات مع في مجموعة الفلافونويد فيه حاجات مهمة قوي للجسم. فعلشان كده أقول لو تاكل الحاجات اللي هي فيها مية الحاجات السلطة طبق السلطة مهم جدا في فصل الصيف. أنا لو اتبعت شوية إرشادات في إن الغذاء يكون كويس إن هو غذاء يمس يعني ما يبقاش فيه حاجات تديني سعرات حرارية كتيرة وفي نفس الوقت ان هو يديني الفيتامينات اللي انا محتاجها ويدخل مية للجسم بحيث انها تقدر تقاوم الحر الشديد زائد شرب 2 لتر مية في اليوم والوقاية خير من العلاج. شكرا ليكي استاذة دكتورة أغريدة الجمال استاذة الامراض الجلدية والصدفية في انتظارك الاحد القادم ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله يعدي صيف جميل كده علينا كلنا بإذن الله. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العالي. شكرا لمهندس الصوت حسام رأفت.